من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغه أصل دعوة الإسلام، أي بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سواء بلغه بهذا اللفظ أو بما يعطي معناه. وعلامات البلوغ بالنسبة للذكر خروج المني أو بلوغ 15 سنة قمرية، وعلامات البلوغ بالنسبة للأنثى خروج المني أو دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. والمني له علامات: خروجه بلذة يعقبها انكسار الشهوة، وخروجه بتدفق وهو الانصباب بشدة شيئا فشيئا، وله رائحة العجين حال كونه رطبا ورائحة بياض البيض حال كونه جافا، وهذه علامات مشتركة بين الرجال والنساء. والمني سائل أبيض لا روح فيه، وقول بعض الناس إن المني فيه روح أو هو حيوان منوي باطل، بدليل قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا لا روح فيها، فأحياكم أي في الأرحام، ثم يميتكم أي عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم أي للبعث. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه أي ما يخلق منه في بطن أمه أي في رحمها 40 يوما نطفة أي منيا سائلا، يتفرق ثم يجتمع في مدة 40، ثم يكون علقة مثل ذلك أي يكون قطعة دم طرية تعلق بالرحم 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي يكون قطعة لحم قدر ما يمضغ 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أي ينفخ الروح في الجنين بأمر الله بعد التشكل بشكل ابن آدم فيصير حيا، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دليل على أن المني لا روح فيه، لأن الروح ينفخ في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل.